النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يجوز أن تغير الألفاظ إذا دلت على معنى واحد، وكان كتب الدياعي يسترجعون النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات فيقولون له مثلا سميع عليم أو حكيم خبير، فيقول كل ذلك أيما قلته صحيح، وغيرها من الأمثلة. ما لم يبدل آية رحمي بآية هذا من أمزاك بعض الحديث هذا وغيرها، يعني معنى الحديث هذا يا شيخ. العلم ابن عبد البر يعني قرأت ابن عبد البر وغير القبري يقولون بأن الموجود الآن عندنا هو حرف واحد فقط، باقي الحروف أحرق كعبد عثمان رضي الله عنه. هذا هو يعني الآن ما عندنا إلا لغة قريش. قراءات هذه كيف يعني؟ أي قراءات؟ اختلاف مثلا في الألفاظ، اختلاف هذا المذكور، اختلاف الموجود اليوم ليس من هذا القبيل. صحيح، هذا هو كيف يفسر؟ فسر أن هذا مما أقر يعني ليس مما أحرق. مرانا في أشكال حيث الشبهات، شو الشبهات التي تعني؟ يعني كون القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني أنزل على وجوه، هذا صريح، شو الإشكال؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.